حديث 1548 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتد غضب الله على قوم فعلوا بنبيه يشير إلى رباعيته يعني خد جلس وي قوم عجزوا أو أفتشتها بسر پیغمبر خوئنان خود داني وشكونت اشتد غضب الله على رجل يقتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبيل الله غضب خود بجوار بول وي ظلامي أو ظلامي پیغمبر بكجد صلابت خود السربنت ريكو خود دال جهاد